أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

خير لمن اتقى فلا تظلمون فتيلا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه